بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: من اشتغل بالله عن نفسه. من اشتغل بالله أي بمراد الله عز وجل ومحبوب الله عز وجل وما أمر به جل في علاه، أمر إيجاب أو استحباب. عن نفسه يعني عن ملذاتها ومحبوباتها وحظوظها. كفاه الله مؤونة نفسه، أي كفاه الله تعالى ما يكون من حظوظ نفسه، فبلغه الله تعالى من النعيم فوق ما يؤمل، وبلغه من العطاء والإحسان فوق ما يرجو. وهذا يصدقه ما جاء في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد جاء عن عمر وجابر بن عبد الله وحذيفة وأنس، جماعة من الصحابة، في أحاديث عديدة معناه، وإن كانت أسانيدها ضعيفة لكن المعنى صحيح، ومجموع هذه الأحاديث تدل على أن له أصلا. قال صلى الله عليه وسلم: من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. هذا اشتغل بالله عن نفسه، اشتغل بذكره وتمجيده وحمده والثناء عليه عن أن يسأل الله عز وجل حاجته، فكان أن كفاه الله مؤونة نفسه بأن أعطاه خير ما يعطي السائلين. فهذا دليل ما ذكره رحمه الله من أن العبد إذا اشتغل بالله بما يحب ويرضى وبما أمر وبما يقرب إليه، وألهاه ذلك عن ما يحب وأشغاله عن حظوظ نفسه وملذاتها، كفاه الله مؤونة نفسه. ومن اشتغل بالله عن الناس فقصد رضاه وطلب ما عنده، وكان في كل ما يأتيه ويذره مستحضرا ما يحبه ويرضاه من العبد، كفاه الله تعالى مؤونة الناس، فذب عنه ووقاه. وهذا يشهد له ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أوصت به معاوية: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس، كفاه مؤونة الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فقوله: ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، هذا معناه أن الله يكفيه ما يخافه ويحذره، وذلك أن الله تعالى بيده الملك جل في علاه، يكفي العبد كل ما أهمه. أليس الله بكاف عبده؟ وتأمل قوله عبده، فبقدر تحقيق العبودية تنال من الكفاية، فكلما علت قدم العبد في تحقيق العبودية لله نال من كفايته جل في علاه. وهذا معنى قوله رحمه الله: ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس. ثم قال: ومن اشتغل بنفسه عن الله، عكس، بملذاتها وشهواتها ومحبوباتها، وكاله الله إلى نفسه. ومن وكل الله إلى نفسه وكاله إلى خبال وخسار وقلة حيلة وضعف بصيرة وعمى رأي وسوء عمل وأحاطت به سيئاته. ومن اشتغل بالناس عن الله فكان همه رضاهم، كان همه أن يرضيهم، وأن ينال ما عندهم من عطاء أو هبة وكله الله إليهم. ومن خلى الله بينه وبين الناس فقد وكله إلى هوان وضعف. فالناس لا يملكون لك نفعا ولا ضر. الناس مهما عظمت قدرتهم وقوتهم وجاههم وسلطانهم فهم مربوبون ضعفاء بيد الله، مربوبون ضعفاء مقهورون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. فما يأتيك من خير من قبل الناس إنما هو بتسخير الله وتوفيقه وإعانته، وإلا فليس من قبلهم شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا يأتي بحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو. ولذلك السعادة هي أن تشتغل بالله عن نفسك وأن تشتغل بالله عن الناس. ومن حقق هذا نال من طمأنينة القلب وبهجته وسروره وانشراحه والحياة الطيبة ما لا يمكن أن يناله غيره، وما هو مقدمة للحياة الطيبة التي في الآخرة. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم رضاه، وأن يجعل همنا نيل ما يحب ويرضى والاشتغال بما يقربنا إليه. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله فائدة جليلة: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده. وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى. هذه الفائدة في غاية الأهمية لأمرين: الأمر الأول بيان ما يعين الإنسان على تجاوز مشقة ترك المألوف والمحبوب للنفوس. فالمحبوبات تركها شاق، لكن إنما يشق على من ترك المألوفات لغير الله. ولهذا إذا أردت أن يهون عليك ما تلقاه من صعوبة فعل ما أمرك الله تعالى به مما تخرج به عن مألوفك وعادتك، فأخلص العمل لله، بقدر الإخلاص تتذلل العقبات وتسهل الصعوبات ويدرك الإنسان المطلوبات. ولهذا قال: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، يعني أول المبدأ. وهذا موطن الاختبار والامتحان. لو كان ترك الملذات لا مشقة فيه بالكلية استوى فيه الناس، لكن ثمة مشقة، هذه المشقة التي تكون في أول ترك المحرم، في أول ترك المبغوض لله عز وجل، تنقلب لذة يعقبها مسرة، وذلك الألم يحيله الله تعالى إلى مدد وبهجة وسرور، وهو ما أشار إليه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك قال: فإنه لا يجد في تركها المخلص مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن، يختبر أصادق هو في تركها أم كاذب. فإن صبر على هذا الألم الذي في بدايات الترك، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة، أي تحولت إلى لذة. قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا، فوجد فقده. الله أكبر، هذه كلمة عظيمة. شريح يحلف بالله أنه ما من عبد يترك شيئا خالصا لله لا يريد إلا مرضاته فيجد لفقده ألما. هذا معنى قال فوجد فقده، أي تألم لفقده، فإنه لا يتألم لفقده، يعينه الله، ييسر الله تعالى له الخير، يفتح له من أبواب العوض ما ليس له على بال. ولهذا قال وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، أي ما ينقل من قول من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق، أي كلام صحيح. وهذه العبارة تحكى على أنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وقولهم ولم يقل وقوله، تنبيه إلى أن هذه المقولة ليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي معنى قوله وليست قوله، وإنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره قوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه، معنى العبارة يعني. فهذه العبارة من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه هي معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به، أي بهذا الترك، ما هو خير لك منه. وهذا معنى قول شريح ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده. يقول وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق، أي صدق وصواب، ودلت عليه الأدلة، لكن نبه إلى أمر يغفل عنه كثير من الناس في حقيقة العوض الموعود به في قوله من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، ما هو العوض؟ وفي ما جاء في الحديث في المسند إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله، الإبدال، حقيقة الإبدال، ما هو خير لك منه. قال والعوض أنواع مختلفة، فلا يلزم أن يكون العوض من من من من جنس ما تركت، فقد يترك الإنسان شيئا لله ولا يعوض شيئا من جنسه، لكن يعوض بما هو خير وأفضل. ولذلك وأجل ما يعوض به، أعظم ما يعوض به من ترك لله شيئا، الأنس بالله ومحبته، فيلقي الله في قلب العبد من الأنس به والمحبة له ما يفوق لذة المعصية. وهذا ما أشار إليه قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي أطهر وأطيب وأنقى لهم من أن ينالوا لذة النظر إلى ما حرم الله عليهم. وهذا معنى ما أشار إليه في قوله وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه. وهذه معاني لا يدركها إلا من عامل الله عز وجل وأيقن بصدق وعده، وأن نعيم القلب يفوق كل نعيم، وأن بهجة القلب وسروره لا يوازيها عطاء مهما عظم من عطاء وملذات البدن، فسرور القلوب وبهجتها وطمأنينتها يفوق ما يكون من ملذة البدن، ملذة البدن تنتهي وتنقضي بانقضاء اللذة، أما سرور القلب فذاك يعود على القلب بالنور والخير والبهجة والسرور والانشراح، وينعكس هذا على البدن بالقوة والنشاط والإقبال والبصيرة التي يميز بها بين الحق والباطل. نعم. أغنى الناس. قال رحمه الله فصل: أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. الله أكبر، أعوذ بالله، إنما الأعمال بالخواتيم، نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. أغبى الناس أي أقلهم فطنة وبصيرة وعقل من ضل في آخر سفره، أي من لم يسلك الصراط المستقيم الموصل إلى الغاية والهدف وقد قارب المنزل، أي قارب الرحيل والنزول إما في جنة أو في نار. الله المستعان. نعم. قال: العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة، والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع. وقال: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. وقال: الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده. قوله رحمه الله: العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول هو الحق الموافق للعقل والحكمة، فيفتح الله تعالى بصيرتها فترى الهدى والحق بفطرتها، فتأتي الأدلة من الكتاب والسنة فيزداد إبصارا وتقوى بصيرته. وهذا نور على نور، كما قال الله عز وجل: نور الفطرة ونور الوحي. ولهذا يدرك الإنسان بسلامة فطرته ما يستنير به عقله ويزداد قوة. ولذلك العقل بمجرده عن الوحي لا يمكن أن يصل إلى الهداية. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يستقل العقل، أي لا يكفي في الوصول إلى هداية العقل، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، فلا يمكن أن يدرك الهداية بمجرد عقله، بل لا بد من نور الوحي وهدايته. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. العين الآن في الظلام تبصر ولا ما تبصر؟ عينك في الظلمة تبصر؟ لو أغلق هذا النور نبصر شيئا؟ لا نبصر شيئا. العين موجودة، لكن لا يمكن أن تنتفع بالعين إلا بوجود الضوء. العقل في نسبته إلى الوحي كالشمس للعقل، إذا أشرق الوحي أبصر العقل، كذلك العين إذا جاء الضياء أبصرت، وإلا فهي في ظلمة. وهذا معنى قوله رحمه الله: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون الضوء ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة، فهو تمثيل في غاية الوضوح والجلاء للنسبة بين نور الوحي وبين نور إيش؟ وبين نور العقل. فبقدر ما يكون مع الإنسان من نور الوحي يكون عنده من قوة العقل وبصيرته ونضجه ما يعرف به الحق ويميز به الهدى عن الضلال والحق عن غيره. ثم قال رحمه الله في الثاني: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا من قطع عنها أو عن أحدها. هذه الأصول والشيء، ما هي الأصول؟ أقرب الوسائل يعني الأسباب إلى ملازمة السنة، أقرب الوسائل إلى الله، أقرب الوسائل إلى الله يعني أقرب ما يوصلك إليه ويتحقق لك به طاعته ورضاه، ثلاثة أمور. أول شيء ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، يعني لا تتجاوزها في الباطن في قلبك وسرك وخفي عملك، وكذلك في الظاهر. الثاني دوام الافتقار إلى الله. إيش معنى دوام الافتقار إلى الله؟ الإلحاح عليه بطلب الهداية وإظهار الفاقة إليه، كما قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الثالث إرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، يعني الإخلاص له جل في علاه بالقول والفعل، فالإخلاص له طريق الفتح والهداية والنجاة وإدراك المأمولات. هذه ثلاثة أمور: ملازمة السنة، دوام الافتقار إلى الله تعالى، الإخلاص له بإرادة وجهه، يصل بها العبد إلى ما يؤمل من طاعة ربه وتحقيق رضاه. نعم. والأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضد: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد يعني يجمعها جميعا، وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده، يعني خلو القلب من التقوى. فمن خلى قلبه من التقوى أضاع هذه الأصول جميعا. وإذا كانت وصية الله تعالى لعباده التقوى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لأن بها يتحقق التوحيد، وبها يتحقق اتباع السنة، وبها يتحقق طاعة الله عز وجل. فإذا خلى القلب من التقوى، وهي الرغبة في الله وفيما عنده، والرهبة منه ومما عنده، عميت القلوب وهلكت، نعوذ بالله من الخذلان. نعم، نقف على هذا.